Book 2 ثمانية كهدكسان أوقات الساعة كيلونايات إذا سمحت أنتكسي من فضلك كم الساعة؟ باليونكو كيلون شكرا جزيلا. باليون كيتوكسيا. إنها الواحدة. كيلو نيكسي. إنها الثانية. كيلو نكوكسي. إنها الثالثة. كيلو نكولمي. إنها الرابعة. كيلو نيليا. إنها الخامسة. كيلون فيسي. إنها السادسة. كيلون كوسي. إنها السابعة. كيلون سيتسمن. إنها الثامنة. كيلون كهدكسان. إنها التاسعة. كيلون يهدكسان. إنها العاشرة. كيلو كمنن. إنها الحادية عشرة. كيلو يكسي تويستا. إنها الثانية عشرة. كيلو كاكسي تويستا. الدقيقة فيها ستون ثانية. يهدس منوتيسا on 60 سكونتيا. الساعة فيها ستون دقيقة. Yhdessä tunnissa on 60 minuuttia. اليوم فيه 24 ساعة. Yhdessä päivässä on 24 tuntia.